إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فالأرحية والأرحية والأرحام والضحية كل ذلك اسم لمسمى واحد، وهو ما يتعبد به لله جل وعلا في زمان مخصوص من حيوان مخصوص بالذبح لله سبحانه وتعالى. وإنما سمي بهذا الاسم اشتقاقا من الضحى، وهو الوقت الذي تذبح فيه بهيمة الأنعام لله ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ومن المحدث في اللغة قولهم ضحى بنفسه أو بعمله أو بكذا وكذا، أي فدى نفسه بذلك أو أنه تبرع به بلا مقابل. والصواب والذي عليه لغة العرب أن الأضحية من الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس كما هو معلوم. ولذلك يقال فلان كلامه لا ضحى له، أي لا بيان له، ووقت ارتفاع الشمس هو الضحى. وصلاة الضحى المعروفة وهي صلاة الأوابين، وهذه الصلاة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة، خلافا لمن قال بأنها محدثة أو بدعة، نعوذ بالله جل وعلا. وقصة الأضحية أو هذا الفداء العظيم، وما قصه ربنا سبحانه وتعالى علينا من قصة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الذي طاف البلدان داعيا إلى الله وحده لا شريك له، فلا قام لاقى في سبيل دعوة حق، هنالك في العراق فأوذي من أبيه ومن قومه، فخرج إلى الشام فلاقى هنالك من عبدة الأفلاك من عبدة الكواكب والنجوم ما لاقى، ثم دخل مصر فلاقى فيها ما لاقى، ثم دخل الحجاز بابنه فبنى بيت الله الحرام، ثم عاد إلى الشام لفلسطين فبنى بها بيت الله المسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرره من أيدي الملاعين من اليهود المجرمين ومن عاونهم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وقال، أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إني ذاهب مهاجر إلى ربي سيهدين، ثم سأل ربه جل وعلا الوهاب، رب هب لي من الصالحين، أي ربي هب لي ولدا يكون من الصالحين. فوهب الله رب العالمين له بعد إسماعيل وإسحاق، وجعل من وراء إسحاق يعقوب، وجعل في ذريته أي في ذرية إبراهيم صلى الله عليه فبشرناه بغلام حليم. وهذا الغلام الحليم هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، والصابر الأواب عليه الصلاة والسلام. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه العمل والكد، هذا على قول. وعلى القول الآخر، فلما بلغ معه السعي أي المشي معه يخرج ويدخل معه. وهذه الحالة مع الآباء حالة ينتشي معها المرء وتأخذ بشغاف قلبه، وحينئذ يتعلق بوليده بغلامه، فحينئذ أمره بذبحه. وقيل فلما بلغ معه السعي أي العبادة، من قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بلغ السعي وبلغ العبادة وبلغ الصلاة والصيام وغير ذلك أمره الله رب العالمين بذبحه. وقيل السعي كما مر معنا أنه يدخل معه ويخرج معه ويسعى معه، وقيل هو البلوغ أي بلوغ الحلم. وكل ذلك أقوال لا تتنافى، وإن كان ظاهرها السعي الذي هو السعي أنه يدخل معه ويخرج معه، هنالك أمره الله رب العالمين بذبحه. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، أي قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لإسماعيل صلى الله عليه وسلم: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وانظر إلى هذه التربية النبوية، حيث إنه جعل الأمر بين يديه اختياريا ولم يجعله عليه إجباريا، فقال له: فانظر ماذا ترى، مع أنه أمر وحي وأمر ملة رب البرية سبحانه وتعالى، ومع ذلك يربي ابنه على الاختيار وعلى أن يكون الأمر بمحض إرادته ومحض مشيئته، هكذا تربى الذرية. فقال: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يا أبت افعل ما تؤمر، لأن رؤيا الأنبياء صلى الله عليه وسلم حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرؤيا الأنبياء وحي من الله رب العالمين لأنبيائه. ولذلك قال له: افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم لما تله للجبين أي كبه على وجهه، كان ذلك بطلب من إسماعيل صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم حلمه وعظيم صبره، وهو الذبيح الأول صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبتي اجعلني على وجهي حتى لا أرى الشفرة فأجزع، وحتى لا ترى وجهي فتنكل، أي حتى لا يأخذك بي رحمة أو شفقة عند تنفيذ أمر الله جل وعلا. فإذا ما نظرت أنا إلى الشفرة إلى السكين جزعت، وأنت إذا ما رأيت وجه غلامك وحيدك بكرك حينئذ يأخذك ما يأخذ الأب من الشفقة على الولد. وكان أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه قميص واحد، ومعلوم حال الأنبياء من الفقر والغنى، فقال له: يا أبت ليس لي قميص سواه، فإذا أنا مت ففيما تكفنني؟ قال: فأخذ يخلع عنه قميصه، فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بكبش عظيم، قيل هو الكبش الذي تقبله الله من ابن آدم صلى الله عليه وسلم في القربان الأول لما حسده أخاه فقتله. وقيل هذا الكبش ربي في الجنة 40 خريفا أي 40 سنة، وكل ذلك جاء في التفاسير ولا نعلم عنه شيئا يثبت إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم. لكن الذي جاء في القرآن وفي صحيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما كبه على وجهه وأخذ ليذبحه، هنالك ناداه جبريل صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين قد فداه بهذا الذبح العظيم، وناديناه: هيا إبراهيم. شيء يأتي به، في إحسانه رده، في إحسانه إلى صاحبه، إلى صديقه، إلى زوجته، إلى إحسانه في تربية أولاده، إلى إحسانه إلى جيرانه، في عيادة المرضى، في ابتلاء الجنائن، كل ذلك يأتي به على القانون لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصديقا عمليا لخبر الله جل وعلا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم صدق خبر الله ونفذ طلب الله رب العالمين، فحينئذ جاءته البشرى إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ومن بركة الله جل وعلا على إبراهيم وعلى آله عليهم الصلاة والسلام أن جميع أعمالهم صارت مناسك للأمم من بعدهم، صارت مناسك للنبيين ولأممهم. فما من نبي حج، وما من نبي سعى، وما من نبي ذبح، وما من نبي طاف، وما من نبي وقف بعرفة إلا أخذا من مناسك إبراهيم وآل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وما السعي في الصفا والمروة عنك لبعيد في قصة هاجر عليها الصلاة والسلام، وكذلك في الطواف وفي الذبح وفي الوقوف بعرفة، كل ذلك من بركة الله جل وعلا على إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام. فكانت الأضحية أخذا من فعل أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يضحي المرء يوم الأضحى يوم النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة لله رب العالمين، فداء عن نفسه وعن ولده وعن آل بيته. ويستأنس به أيضا في العقيقة أن يعض الرجل عن ولده، فكل مولود مرتهن بعقيقته بنسيكته بالدم الذي يهراق في يوم سابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبانا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان ذلك الفداء منه من الله جل وعلا عن ولده إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فهذه قصة الأضحية على المرء أن يتذكرها عندما يضحي لله جل وعلا سبحانه وتعالى. والسؤال، قد عرفنا الأضحية في اللغة، فما هو تعريفها في الشرع أو في الاصطلاح؟ هي التعبد لله جل وعلا بذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص. التعبد لله سبحانه لأن العبد المؤمن لا يأتي الشيء ولا يذره، لا يأتي الشيء أو يتركه إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقدم خطوة ولا يؤخرها إلا رجاء الثواب عند الله سبحانه، لا رجاء الثواب من الله جل وعلا. فكذلك في هذا الفعل وفي غيره تعبد لله جل وعلا. ترى التعريفات جميعا، الصلاة تعبد لله، الزكاة تعبد لله، الصيام تعبد لله، الحج تعبد لله، السواك تعبد لله، لبس القميص تعبد لله، لبس البياض من القمص تعبد لله، لبس المرأة النقاب والسباء واللباس الساجد على بدنها الفضفاض تعبد لله جل وعلا. فالمرء يتعبد لله في قوله وفي فعله، في إتيان الشيء وفي ترك الشيء، عبد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الناهي حقا. فعندما يأتي بكبش أو يأتي ببعير أو يأتي ببقرة لا يأتي بها سمعة ولا رياء، ولا يأتي بها مباهاة للناس وللخلق، وإنما يأتي بها تعبدا لله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله بذلك، يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، يرجو جنة الخلد عند الله سبحانه وتعالى. وأما من أتى بها رياء ومباهاة ورياء وسمعة فهذا يكون عليه فعله نكالا ويكون عليه وبالا. أسأل الله السلامة والمعافاة. ويا ليت هذا لم يأت بما أتى به، ويا ليته لم يضحي أصلا، فيكون العمل تعبدا لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. التعبد لله بحيوان مخصوص وهو بهيمة الأنعام ليذكر الله في أيام. الأيام العشر من ذي الحجة يذكر الله جل وعلا فيها، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الخطبة الثانية أن العمل فيها هو أعظم العمل وأحبه عند الله جل وعلا، وأعظم ذلك الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام. قال ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر، ويدخل فيه الجاموس والضأن وهو الغنم والماعز كما هو معلوم، فهذه هي التي يذبح منها. فلو جاء إنسان فضحى بالأوز مثلا أو بالبط أو بالدجاج أو بالفرس، ولحم الفرس أو الحصان لحم حلال أكله النبي صلى الله عليه وسلم وذبحه الصحابة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ليس من بهيمة الأنعام فلا يضحى به، ولا يضحى بالبط أو الأوز أو غير ذلك، وإنما الأضحية من بهيمة الأنعام، فهو حيوان مخصوص في وقت مخصوص، فمن ذبح قبل صلاة العيد يوم الأضحى فهو لحم يتصدق به وليس بأضحية، ومن ذبح بعد أيام التشريق فهو لحم يتصدق به وليس بأضحية، ووقت الأضحية من بعد صلاة الأضحى من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد أو اليوم الثالث بعد يوم العيد، فهذا هو الوقت الذي يذبح فيه. وأما حكم الأضحية فذهب فريق من أهل العلم إلى الوجوب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يكون له سعة ولا يضحي إلا فليعتزل مصلانا. وهذا الأمر فيه تهديد ووعيد لكل من كان موسرا، لكل من كان مستطيعا أن يضحي ولا يضحي. ولكن كان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان مع سعتهما ومع غناهما خشية أن يظن أن ذلك واجب فيثقل المرء على نفسه وهو غير مستطيع. والخلاصة أن من كان مستطيعا فليضحي، ومن لم يكن مستطيعا فلا أضحية عليه. فالرجل الذي يستطيع أن يضحي فهذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين. إن الله رب العالمين لما امتن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه الكوثر قال: إنا أعطيناك الكوثر، قال: فصل لربك وانحر. فصل في صلاة العيد، وانحر وهي الذبيحة التي تذبح يوم الأضحى، وفيه أن أعظم الذبائح هو النحر وهو ذبح الإبل بفضل الله رب العالمين. فوقت الأضحية يكون من يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، وعلى العبد أن يختار ما هو طيب وما هو سمين وهو ما حسن، وألا يكون أعورا ولا أعرج ولا مريضا ولا هزيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الأضحية عن أربعة عيوب، وهي الأضحية العرجاء البين عرجها، وكذلك العجفاء البين عجفها، وكذلك العوراء البين عورها، وكذلك المريضة الهزيلة التي لا تنفع، وهي التي تكون مهزولة أو اشتد بها المرض، فمن وجد ذلك فلا يشتريه، وإنما يشتري السمين الجيد، سواء كان من الأغنام أو من الماعز أو من الإبل أو من البقر. يبقى لنا أن نعلم السن، والسن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تذبحوا إلا المسنة، والمسنة من الإبل ما بلغ 5 أعوام ويزيد، والمسنة من البقر ما بلغ 2 عامين ويزيد، والبقر والجاموس حكم واحد ما بلغ 2 عامين ويزيد، والمسنة من الماعز ما بلغ 1 عاما أو يزيد. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم في الضأن الجدع، فقال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن لم تجدوا فجذعة من الضأن، والضأن هو الغنم، والجذعة ما جاوزت السن. 6 أشهر. فعلى المرء إذا ذهب إلى الجزار أو ذهب ليشتري من التاجر أن يسأله عن السن، أو إن كان المشتري يعلم سن البهيمة فليختر هو، وإلا فالعمدة على قول الجازري الجزار أو على قول التاجر، فإن كذبك فالإثم عليه وليس عليك شيء لأنه ضامن على ذلك. وأما أنت إن كنت تعلم فعليك أن تختار ما كان بالغا السن كما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عليك إذا ذبحت كما هو مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل من ذبيحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح أضحية فليأكل منها. وهذا الأمر للاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح لا يفطر في هذا اليوم إلا من ذبيحته. ولذلك كانت السنة في صلاة العيد عيد الفطر ألا يخرج إلا مفطرا على تمرات، وفي عيد الأضحى ألا يأكل حتى يعود فيأكل من أضحيته. ولذلك يستحب التعليل بها بعد الصلاة ويستحب الأكل منها. ثم بعد ذلك عليه أن يكثر من التصدق من اللحوم. قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقسم لحوم، يعني الأضاحي التي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذبح 100 من الإبل، أن أقسم لحومها وجلودها ودلالها وهو ما يكون على ظهرها في المساكين. الأصل أن توزع في المساكين، وللمرء أن يدخر من لحم له ولأهله، وله أن يتصدق، وله أن يهب وأن يهادي أصدقاءه وجيرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا، يعني على الفقراء، وادخروا أي لأنفسكم. ثم على المرء ألا يبيع شيئا من أضحيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. الناس الذين يبيعون الجلود أو يبيعون اللحوم أو نحو ذلك، هذا أفسد عمله الذي أتى به لله جل وعلا، لا يبيع منها شيئا، بل ولا يعطي الجازر أي الجزار منها شيئا. قال علي رضي الله عنه: ونهاني أن أعطي الجازر من لحومها شيئا، وقال: نحن نعطيه الثمن من عند أنفسنا. يأتي الجزار فيذبح، ثم يأخذ قطعة من اللحم، ويأخذ الجلد، ويأخذ كذا وكذا، هذا كله ينافي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء ليذبح ويأخذ الثمن خارجا عن الأضحية نفسها، ولا يأخذ من لحمها ولا من جلدها ولا من عصبها ولا من عظمها شيئا، وإنما يخرج ذلك للمساكين ويبقى ما يدخره المرء لنفسه. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ضحايانا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأيام التي أقبلت علينا بفضل الله جل وعلا هي أعظم أيام العام، كما أخبرنا النبي الأمام صلى الله عليه وسلم. لا سيما وهذه الأيام هي الأيام التي أقسم بها العظيم جل وعلا، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، أقسم الله رب العالمين بها لعظمها ولعظم العمل الصالح فيها. والشفع هو يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام العام يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم 11 من ذي الحجة، حيث يقر الحجيج في منى. ثم قال: والوتر. والوتر هو يوم عرفة، وهو اليوم 9 من ذي الحجة. هذا اليوم العظيم الذي ينمو فيه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بخلقه الشعث الغبر الذين أتوا إليه سبحانه وتعالى وفي إغوائها، فيغفر الله رب العالمين لهم ويعتقهم من النار. وهذا اليوم العظيم من صامه من غير الحجاج لله رب العالمين فإنه يكفر به عليه عاماً مضى وعاماً هو آت. وما أدراك ما عامان فيهما من الأيام والساعات وفيهما من السيئات والموبقات ما لا نحصيه ولكن الله قد أحصاه، ومع ذلك يمحى بفضل الغفور سبحانه وتعالى حتى يعود المرء من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا لمن صام لله جل وعلا مخلصا له الدين تائبا إلى الله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله، يعني في صيام يوم عرفة، أن يكفر به عاما مضى وعاما هو آت، أو سنة ماضية وسنة آتية. فمن يضيع هذا الثواب العظيم ومن يمر على هذا الكنز العظيم فلا يأخذ منه، ولو كان في حياة الناس وفي شوارعهم ولو كان أقل القليل لتسارع الناس إلى أخذه ولو لم يكن ذهبا، فكيف وهو أعظم من الذهب، وهو مغفرة الله رب العالمين، وهو جنته سبحانه وتعالى. هذه الأيام العشر لم يكن فيها إلا يوم عرفة ويوم النحر، وهما الشفع والوتر الذي أقسم بهما رب العالمين لكفى. ومع ذلك قال الله رب العالمين: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعند أحمد قال: فأكثروا فيهن من التهليل، أي قول لا إله إلا الله، والتحميد والتكبير والتسبيح. هذه الآيات يكثر فيها المرء من ذكر الله جل وعلا ويكثر فيها من التكبير والتهليل. نسأل الله رب العالمين أن يدخلناها بمنه وفضله في رحمته وفي مغفرته وفي رضوانه، وأن يخرجنا منها مغفورا لنا الذنوب مستورا منا العيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. Oh,